مع الأذان تماما. لما راح الأذان راح. الله يرحم سيدنا الشيخ من ذاك المحافظ عليه. يعني عند الزوال عند الأذان وإذا بمطمئ هذا اتركه. بمطمئ دغري اتركه وصلي. أما إذا كان يعني يؤذن على السنة لا يعطل أجيبه وصلي. وفي قيل هي سنة الظهر القبلية. في قيل. وبصير تنتين وبصير أربعة. يعني الحمد لله الله أكرمني أنا محب العمل القليل من أجل أن أدوم عليه. صلي تنتين وأربعة. يعني بصلي الحمد لله أربعة فرض سنة الظهر. كمان يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرمه الله على النار. مو قليل هذا يعني الحمد لله. ف يعني ورد أن أبواب السماء تفتح ولا يعد الصلاة في جوف الليل إلا الصلاة في جوف النهار. هذول الركعتين إلا الصلاة في جوف السماء لأن أبواب السماء بهذه الساعة تفتح. هذه الساعة تفتح والله مو قليل يعني بالنهار. وفعلا قل يعني من يعني ينتبه لها لأن الناس كلها مشغولة بأشغالها. إذا الله سبحانه وتعالى يعني ألهم إنسان ويعني وأراد به السعادة يجي على الجامع أو ببيته سمع الأذان دغري مباشرة. والأكثر هم بمطمئن دغري صلي ركعتين وأدي بيتحمل دقيقتين. هدول هن سنة الزوال. سنة الزوال الله أكبر. نعم الأذان الطويل سيدي يجيب المؤذن ولو سبق الإجابة. لا مو خلص ما عم يجيبه ما عم يجيبه ما عم يؤذن ما عم يؤذن. نعم وقيل لا تفتح لهم أبواب السماء. هذا فتح أبواب السماء هذا معناته ولا تعد الصلاة في جوف الليل إلا الصلاة في جوف النهار. معناتها جوف الليل شغلة كبيرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وشرف المؤمن صلاته بالليل. شرف المؤمن صلاته بالليل يعني شغلة كبيرة. أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إن شاء الله. لأنه بنصف الليل الثاني يكون تجلي عام. نصف الليل الأول تجلي خاص. نصف الليل الثاني تجلي عام. كل من استيقظ يعني يصيبه رحمة خير. نعم نسأل الله السلام والعفو والعافية. قاله مجاهد والنخعي لا تفت يعني هذا التفسير اللي قال فيه قيل. نعم يلا. وقيل المعنى كما شيء تالي. نعم لأن الجنة في السماء لا تفتح لهم أبواب الجنة. إيه؟ نعم. ودل على ذلك قوله ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سنة الخيار. إيه نعم. والجمل لا يلد يعني لا يلد يعني لا يدخل الجنة. والجمل لا يلد. نعم. فلا يدخل يعني لا يلد في سم الخيار. نعم. يعني فلا يدخلونها البتة. همزة البتة قطع. كل همزة قلب اللغة العربية همزة وصل إلا همزة البتة فهمزة خطا. وقيل وصل بس ضعيف. نعم سيدي. وهذا قطعي. نعم لا يعني الله سبحانه وتعالى يعني طرده لا يعني لا ينالهم عفو عفو ربنا سبحانه وتعالى. وعلى هذا أجمع المسلمين الذين لا يجوز عليهم الخطأ. من هذول الذين لا يجوز؟ قال المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ، يعني فيهم يجوز عليهم الخطأ، يعني معنى ذلك هذا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والذي يقول هذا العلماء، نعم، أما كل واحد يحكي، نعم، يطشي الحوش، لا يجوز يعني للذين لهم أن يتكلموا. هؤلاء أجمعوا على أنه لا يجوز العفو عنهم. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يغفر. الذين لا يجوز عليهم الخطأ، أن الله على هذا أجمع المسلمون على أن، يعني أن محدود يحذف حرف الجر قياسي قبل أن وأن، على أن عبس وتولى أن جاءه، يعني لأن جاءه، على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. نعم. قال القاضي: طيب، فإن قال قائل: كيف يقول هذا ابن الطيب؟ فإن قال قائل كيف يكون معلش أيدون؟ قال القاضي: أبو بكر ابن الطيب، أو بتقول أبو بكر ابن الطيب بجوز، يقول جاء محمد بن فلان أو محمد ابن، يجوز يا الوسام الله يرحمه شيخ عبد القادر البركة. نعم. وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ليسوا بالنار. قيل له: يعني طغام، يعني طغام، ما بفهم شيء، ما أعرف عليه شيء. والله أنا يعني عندما أدعو على الكفر وأدعو على الظالمين أسأل الله العافية أو غيره، قل يا رب الله أنا لا أدعو على عامته، أما أدعو على رؤوسهم والعياذ بالله الذين أضلوهم، ضلوا وأضلوا، أنا ما شيء مفهم عن شيء. أنا كثير ناس من هالشيعة أو من غيره أو نصارى، طيب ما مفهم عن شيء، مفهم عن شيء، يعني هذا والله لا أدعو عليه، لا. ما شيء يعني، ما بيعرف شيء يعني. هذا اللي عم يحكي عنه، قال مقلدة، بأن مقلدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار. نعم. قيل له: هؤلاء قوم أنكر وأن يكون المقلد كافرا بشبهة دخلت عليه، نعم، ولم يزعموا أن المقلد كافر، نعم، وأنه مع ذلك ليس في النار، والعلم بأنه لشبهة دخلت عليهم ولم يزعموا أن المقلد، يعني لم يزعموا، لم يقولوا، ولم يزعموا أن المقلد، ليش يقول ولم يزعموا أن، ولم يزعموا إن المقلد، يعني لم يقولوا، يزعم مو دائما زعم بمعنى مطية الكذب، زعم بمعنى قال، إذا كان بمعنى قال وكسرت يعني ما بالي بيت الألفية بعد القول يجب كسرها إن، نعم، ولم يزعموا إن، يعني لم يقولوا إن المقلد كافر، إلا إذا بريد لم يزعموا بزعم، يعني هذا كلام بده يعني بده دليل. نعم. وأنه مع ذلك ليس في النار. نعم. والعلم قال والعلم يعني والجزم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر، يعني إذا بتصل بعلم وتأتي بدليل، مو بدليل، دليل ما فيه، دون التوقيف يعني أن نقف على دليل وخبر، ما في حدا، يعني هذا الكلام يعني ليس قطعيا وليس علما، هذا الكلام قاله قوم من المتكلمين، يعني المتكلمين الذين يعني يتكلمون بالعقليات، يعني ليسوا المتكلمين المراد فيهم أهل العقيدة، لا، الذين يقرؤون الفلسفة وغيره. وهذا اللي قال فيه يعني إمام الشافعي رحمه الله تعالى، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، بدأت أقرأ معه عيسى غوجي، هذا منطق إيه، بدأني بمقدمة رحمه الله تعالى، اللي قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لأن ألقى الله بمثل الأرض بملء الأرض خطايا أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. ليس أنه كأنما يحكم يعني بعقله، يعني يصير عنده مثل الفلاسفة، الفلاسفة مهما بلغ الذي يتكلم في علم الكلام لا يصل لدرجة الفلاسفة، ومع ذلك كفر. فيخاف الإنسان أن يتكلم يصل العقل بعقله بفلسفته إلى الكفر. قال جماعة من المتكلمين نعم بأن نعم يعني توقيف خبر، يعني دون التوقيف والخبر، يعني ما وقفنا على معصوم، يعني خبر معصوم. نعم. وقرع حمزة والكسائي. لا بدي أتكلم بالقراءات بالنسبة لا تفتح، يعني نقرأ لا تفتح. حمزة والكسائي يقول لا يفتح، يعني شو يقول لا يفتح؟ شو قال الشيخ الشاطبي؟ ويفتح شملة من شملة حمزة والكسائي، إيه بالياء مضمومة على تذكيره، الله يرضى عنه والإمام الشاطبي، ويفتح شملة، يعني أعطاك شو بيقرأ حمزة والكسائي، ويفتح شملة، يعني يفتح، وأعطاك كل القراء كمان بكملة ويفتح شملة، يعني غيرهم كلياتهم يقولوا يفتح. لكن شو قال بعدين؟ وخفف شفا حكما، وخفف شفا حكما، يعني خفف، قول لا تفتح وقول لا يفتح، شفا حكما. نعم الله يرضى عنه، لأنه من بيجيب شيء ضده، وما كان ذا ضدا فإني بضده ذكي، فزاحم بالذكاء لتفطن. من قال يفتح شملة معناتها كل القراء يقولوا تفتح أو تفتح، لذلك مين يقول قال وخفف شفا حكما، الله يرضى عنه. من قال ويفتح شملة يفتح، بدأ تشديد ولا ما بدأ؟ لذلك قال لنا وخفف شفا حكما. نعم. كما قال فاتخذ لهم الأبواب أيوة. وين عم ترى؟ أيوة. وقرأ الباقون على تأنيث الجماعة. شو على تأنيث الجماعة؟ يعني على تأنيث الجماعة. شو أني جماعة؟ على تأنيث الجماعة لا تفتح لهم. هي الحقيقة لا تفتح لهم أبواب السماء. يعني على تأنيث الجماعة، يعني جماعة الأبواب، يعني على تأنيث الجماعة. وهذا التأنيث، هذا التأنيث مو حقيقي، هذا التأنيث مو حقيقي، يعني ليسوا إناث ولا ذكور، يعني على تأنيث الجماعة كما قال مفتحة لهم الأبواب. الأبواب يعني جمع الباب أبواب، وكل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. أدعون السؤال من ما يهمك منه، كل جمع مؤنث. طيب إيه؟ على تأنيث الجماعة كما قال مفتحة لهم الأبواب. طيب فأنث يعني، ولما كان التأنيث في الأبواب غير حقيقية، تأنيث غير حقيقي، جاز تذكير الجمع، لذلك قال له لا يفتح له، لا يفتح له. نعم. نعم يعني القراءة ليش بقى؟ شو الفرق بين لا تفتح ولا تفتح ولا يفتح؟ هذا التخفيف يكون للقليل والكثير، والتشديد للتكثير والتكرير، يعني مرة بعد مرة. طيب، والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل، يعني يدل يعني رايحين نسأل الله العافية هلكة. يلا سيدي. والجمل والجمل من الإبل، قال الفكر. والجمل يعني من الإبل، يعني من النوق. طيب، قال الفراء الجمل الفراء زوج الناقة. نعم، عرفتم من الجمل. نعم، كذا. وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجمل، واحد سأله شو الجمال، شو الجمال، فقال هو زوج الناقة، كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعا. والله يعني أنا الجواب عندي يعني كأنه أنا يعني حطها خطعت كأنه استجهل، هيك عم يقول بس ما استجهله. أنا عندي ما استجهله. ليش؟ لأنه ورد بالآية وكلمة جمال، يا هل ترى هل هي على حقيقتها الجمل يدخل في سم الخياط في خرم، يعني الثقب الصغير، السم كل شيء ثقب صغير كتير، يعني ترى هو الجمل ولا في شيء تاني؟ لذلك يعني سألوا عن الآية ما هو المعني بمراد جمال، فقال له زوج الناقة. لذلك قال كأنه يعني صحيان، الله يرضى عنه. يعني سيد عبد الله بن مسعود استجهل السائل. بس قال كأنه استجهله، هيك حكى، حتى قال له زوج الناقة. نعم، ولا الذكر من الإبل، بس قال له زوج الناقة، ما بيكون زوج إلا ذكر، هيك كان. نعم. والجمع جمال وأجمال وجمالات. والجمع جمال وأجمال وجمالات، كأنه جمالات صفر. شو انطلقوا إنما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى أرض يدي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني إلا إنها ترمي بشرع كالقصر، كأنه جمالة صفر، جمالة أنا جمالة في جمالات. نعم. وإنما يسمى جملا إذا أربع، إذا أربع صار يظهر عمره أربع. وفي نعم. حتى يعني عبد الله بن مسعود حتى يلد الجمل أصفر في سم الخياط، ذكره أبو بكر الأنباري. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا رسول داود قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج بن عبد شو حجاج وحجاج جاب الحجاج له حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد قال في قراءة عبد الله فذكره، يعني ذكره بسند، فذكر يعني قوله يعني قراءة عبد الله يعني يرويها بسند. نعم. وقال ابن عباس الجمل بضم الجيم وفتح الميم وتشديد الجمل وهو حبل حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهو حبل السفينة، ذلك سألوا. نعم. الذي يقال له القلس، وهو حبال مجموعة. شو حبال؟ يعني مضفورة مع بعضها حتى صارت خين كتير كبير، يعني جمع جملة. نعم. ثعلب، قال أحمد بن يحيى اللي هو ثعلب من أئمة اللغة. نعم. وقيل الحبل الغليظ من القنب أو القنب، أما القنب هذا مشهور أكثر. شو القنب؟ إشر العنب، قشر القنب. ما بتعرفون شو العنب؟ العنب ما بتعرفوها، ما بتعرفوها هلا ما مو موجودة. أما كنا ما كنا صغار نركض ركيد أعطيني عنب، يجيبوا للتنانير في الخبز بفرن وبتنور، التنور عادي مثل قدرة تخينة وبيخبزوا عليها يوقف هيك بيلزق في فرن. بالبيوت ما في فرن، كله في تنور. ايه فيجيب للتنور، هذي عنده تنور جيب له اني يجيبوه من بيت سحم، وهذيك الديرة من العقرب او بيت سحم كله أنب وطويل، يعني أكثر من مترين طول الأنبة، هي مغلفة بإشر وبيطلع فوق وإلى ثمرة، ثمرة أنبوس، الأنبوس اللي بيطعموه لطيور. أنا شفته هذا مزروع، نظرت أنه أنبوس هيك برأسه وطويلة كلها طويلة. فجوا يقوم حملين، يعني حمل سموه شبكتين أو شبكة أحيانا، يجيبوا شبكة ويلفوا الأنب، يأخذوا الإشر يقيموا إشره ويجيبوا أبيض لونه أبيض. الأنب ما بيقول السيف يعني يخارب الأنب، أنب شو يعني ولا صغير يكسره، لكن واقفة وتخن الأصبع تجي. يبقى في منه وطموج نرغب المستقيمة نحبله ونفرح، ويحطوا عليه علم، يحط عليه علم أوقات، علم يعني علم اللي بيزينوا فيه، يركض هيك يعني معه أنبة، هاي الأنبة، إشرة الأنبة بياخذوها. فهذا بيسووا من حبال وخيطان مصيص بيسموها مرس، كله الحبل الرفيع اسمه مرسة، والحبل الثقيل اسمه حبل. والخيط وزارة فيها كثير اسمه خيط مصيص، مو خيط قطن، في خيط حرير وفي خيط قطن وفي خيط مصيص. هلا يعني خيطان نايلون وغيره صار، اما الاول كله طبيعي. نعم يلا سيدي. وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل، يعني بحطوه مشان يصعدوا فيه، يعني بيبقى قوي هذا وتخين، هذا وجه الدلالة فيه. نعم. وروي عن طويل وعن سعيد بن جبير أن الجمل بضم الجيم وتخفيفه قيل هو القلس أيضا، هو القلس أيضا والحبل على ما ذكرنا آنفا. وروي عنه أيضا معناته الرجل معه حق، يعني يسأل شو الجمع. نعم. لأنه ما كان فيه لا تنئيط ولا تشكيل، لا تنئيط ولا تشكيل، هيك كان. إذا واحد بعت لآخر رسالة ونقط له إياها يقيم الدنيا عليه، يبادله يعني ويعتب عليه، أكل هذا الظن في أنك تنقط لي الكلمات وعيب عليك؟ يعني شايفني جاهل أنا؟ الله يعفو عنا، شو بيطلع لنا لهنا؟ بدنا تنقيط ولا تشكيل؟ القدم لأعرابي قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، بدون تشكيل كمان بدون نقط. قال فقرأها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، إيه قدمت لأعرابي آخر كمان بدون تغيير، قرأ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة. نحن شلنا نرى تقدموا ضبعة الله يعني. نعم يعني شكل بيطلع معك أشكال ألوان يعني منها. طيب كأسد ليش أنا جبت هالكلام؟ من أجل الذي سأل الجمال الجمل جمل جمل شو يعني أنت نرى معه يعني بعدة يعني أشياء يعني قراءات من نفسه يعني من عربيته. نعم. أسد وأسد. وعن أبي السرمال الجمل بفتح الجيم كمان الجمل كمان الجمل بفتح الجيم وسكون الجيم. نعم. يعني تخفيف جمال. نعم. شفت لك جمل جمل ماشي شو شو شو هذا الجمل هو الجمل. نعم. مين أنا؟ نعم مسموع لكن في ناس ما سمعوا من سيدنا النبي. نعم. سموا الخياط في سم الخياط وسموا الخياط إذا لو قال وسمي الخياط أحسن وعالم شكله وسموا الخياط قول وسمي يا إما يعني هم إذا بالعيب قول وسمي الخياط سمي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية سمي الخياط. أما يقول سمي الخياط يعني مطلقا. نعم. وسموا الخياط يظهر عندي أنا وسمي الخياط أقول لو ما شكل أفضل. يلا سيدي ثقب الإبرة عن ابن عباس وغيره. لذلك عم يقول سمي ولو قال سمي لأنه مجيبها مثل ما هي بالآية وسمي وكل ثقب لطيف في البدن يسمى سما وسما نسمي نحن المسام مسامات يعني يعني سبحانه وتعالى بقدرة الله يعني ربي لذلك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني هيلوا لضغط الهواء بيطلع الدم بيطلع يعني. نعم. وجمعه سموم سموم يلطم. نعم. وجمع السم القاتل نحن نقول سموم أو نقول سم ما من واحدة بجمع سمعت واحدة بجمع سموم ممكن. وجمع السم القاتل سمام سمام أما سموم جمع السم والسم اللي هو الثقب الصغير اللي هو المسام. نعم. وقرأ ابن سيرين في سم وين على سم وجمعه سموم وجمع السم القاتل سمام خلاص وين وكلاهما يجمع تحت وكلاهما يجمع على سموم وسمام يعني كمان السم يجمع على سمام. نعم. وقرأ ابن سيرين في سم يعني بضم السين. طيب. والخياط ما يخاط به يقال خياط يعني هاي الإبرة اللي مخيط اسمها خياط ومخياط خياط ومخياط. نعم. إزار ومئزار شيء حلو والله قناع ومقنع شيء جميل الله يرحمه والمهاد الفراش غواش جمع غاشية يعني نيران نعوذ بالله تغشاه وكذلك نجزي الظالمين يعني الكفار يعني لازم الكفار لأنه الإنسان يظلم نفسه ربنا ظلمنا أنفسنا صار ظالم بس هذا كان يغفر أما هذول الظالمون الظالمين عن الكفرة والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وتقبل منا وعافنا واعف عنا وفرج عن عبادك المكروبين وفرج عنا وأرنا عز هذا الدين وذل عدوه يا رب العالمين. اللهم لا تعيقنا عن العلم بحيق ولا تمنعنا عنه بمعنى واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الفاتحة. نعم سمك بحرية شو عن الجمل ومن معانيها سمك بحرية سمك بحرية سمك سمك ما يقال لها الجمل أيوة. نعم